أحسن الله إليك. دخول بعض الناس في مواقع الإنترنت فيها سب للحكام والعلماء، فما ترون في ذلك؟ نرى أن هذا من الفتنة، هذا من الفتنة التي تبعث على الناس في آخر الزمان. فعلى الإنسان أنه يلزم الحق ويلزم السنة ويستعيذ بالله من هذه الفتن، ولا يقترب منها ولا يشتغل فيها، يبتعد عنها ويسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا تحريش وإيقاع للفتنة وجلب للشر، لا يقصد به الخير أبدا، وإنما هو من الفتن التي تبعث في آخر الزمان. فالمسلم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويفعل الخير ويترك الشر ولا يدخل في هذه الأمور. نعم.